الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلقد أرسل الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وبعثه متمما لمكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فكان النبي الكريم أكرم الناس خلقا، أكرم الناس خلقا، أطيب الناس نفسا، أطهر الناس قلبا، أحسن الناس عشرة. كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس خلقا، أطيب الناس نفسا، أطهر الناس قلبا، أحسن الناس عشرة. صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول ربنا جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وتقول أمنا خديجة رضي الله عنها واصفة جانبا من مكارم أخلاقه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فهذه من أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أكرم الأخلاق التي شرف بها نبينا صلى الله عليه وسلم. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، تحمل الضعيف المنقطع الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه، تحمل الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه، وتكسب المعدوم، تعطيه وتعطيه وتعطيه حتى يجد وفرة، فيكون مثله كمثل الناس حتى يعيش كما يعيش الناس. تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، تعين على النوائب التي تنوب الناس، هذه المشاكل وهذه المصائب التي تقع على الناس تعين عليها إن كانت في الحق، أما إن كانت في الباطل فأنت أبعد الناس عنها. فيعين الناس على ما ينوبهم من مشاكل من مصائب إن كانت في الحق، وتعين على نوائب الحق. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذا ما وصفته به أمنا خديجة رضي الله عنها. هذا ومع شمول كرم أخلاقه وحسن عشرته كل من تعامل معه، يعني كل من تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم شمله كريم أخلاقه وحسن عشرته. إلا أن أهله رضي الله عنهم، إلا أن آل بيت النبوة رضوان الله عليهم أجمعين كان لهم من ذلك النصيب الأكبر. أهل بيته كان لهم من كريم أخلاقه وحسن عشرته النصيب الأكبر والحظ الأوفر والقدر الأعظم. أهل بيته كان لهم من كريم أخلاقه وحسن عشرته النصيب الأكبر والحظ الأوفر والقدر الأعظم. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صلوا عليه وسلموا تسليما. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فكان صلوات ربي وسلامه عليه نعم الزوج لأزواجه، فكان في خدمة أهله، وكان صلى الله عليه وسلم يصلح نعله ويرقع ثوبه ويكون في مهنة أهله. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل كما يعمل أحدكم في بيته، وفي رواية: ويعمل كما يعمل الرجال في بيوتهم، وفي رواية: كان بشرا من البشر، وفي رواية: يحلب شاته ويخدم نفسه، وفي رواية: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأرفقهم وأشفقهم بأهله. كان يصلح نعله بنفسه ويرقع ثوبه بنفسه، مع أن جميع الصحابة بلا استثناء يتمنون أن يشير إليهم إشارة. كلهم يطير فرحا إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح له نعلة، فتكون هذه فضيلة من فضائل هذا الصحابي أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح له النعل أو يرقع له الثوب أو يخدمه خدمة. فلاحظوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بهذه الأعمال ولا يترفع عنها مع وجود من يقوم به، مع وجود من يكفيه هذه الأعمال. يصلح نعله بنفسه، يرقع ثوبه بنفسه، يحلب الشاة، يخدم أهله، يعين أهله ويساعد أهله في مهام الأسرة، ولا يترفع عن هذه الأعمال وهو من؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن كان هذا يشير إلى شيء، يشير إلى عظيم التواضع الذي كان فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأكد لنا وبين لنا وعلمنا أن التعاون بين أفراد الأسرة في مهام الأسرة من الهدي النبوي الكريم. يبقى الواحد منا لا يترفع ولا يتكبر أن يعين أهله، أن يعين أولاده في مهام البيت، فهذا من الهدي النبوي الكريم، التعاون بين أفراد الأسرة فيما يصلح شؤون الأسرة. وإن كان شيئا حقيرا فهذا من الهدي النبوي الكريم. ومن كريم أخلاقه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع أهله أنه كان يشاور أهله، يأخذ برأيهم، ينزل على رأي من أصابت منه وأحسنت الرأي وأحسنت المشورة، كما حدث مع أم سلمة رضي الله عنها يوم الحديبية. فأمر الصحابة أن ينحروا بدنهم ويحلقوا رؤوسهم، فلم يستجب منهم أحد، وكرر الأمر ثلاثا فلم يستجب منهم أحد. فدخل على أم سلمة وشكى لها ما وجد وما رأى من الناس، فقالت: يا رسول الله ابدأ أنت فافعل، فإذا رأوك فعلوا، ابدأ أنت فافعل فإذا رأوك فعلوا. فكان ما أشارت به أم سلمة رضي الله عنها. حديث صلح الحديبية في البخاري بطوله، ومنه لما انتهى من أمر الخطاب، يعني انتهى من كتابة عقد الصلح بينه وبين قريش، قال للصحابة: قوموا فانحروا ثم احلقوا. يقول الراوي: فوالله، يقسم والله، ما قام منهم رجل، تخيل، حتى قال ذلك ثلاث مرات: قوموا فانحروا ثم احلقوا، ثلاث مرات ولم يستجب أحد. شق ذلك على الصحابة لأنهم كانوا يريدون العمرة، ومنعوا وصدوا عن البيت الحرام، فتلكأوا وتأخروا في الاستجابة لينزل وحي، ليحدث الله أمرا كان مفعولا. ثلاث مرات يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قوم فانحاروا ثم احلقوا، ولم يستجيب. فلما لم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ تريد أن ينفذوا؟ تحب أن يفعلوا؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلم، أخرج إليهم ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك الصحابة قالوا: خلاص، ما فيش مهرب، ما فيش عمرة، انتهى الأمر. قاموا جميعا فنحروا بدنهم، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا غما غما، لأنهم صدوا عن البيت، ولأنهم رأوا في هذا الصلح إجحاف للمسلمين وظلم المسلمين، وأن كل بنود الصلح كانت لصالح قريش، وهذا كان في الظاهر، هذا ما كان يبدو للناس. فشق ذلك على الصحابة فكاد يقتل بعضهم بعضا غما، لأنهم صدوا عن البيت ولم يعتمروا، ولأنهم لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأول: قوموا فانحروا ثم أحلقوا. فهذا كان من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته أن يرجع إلى أهله في بعض الأمور، وأن أشكو إليهم ما يجده من الناس حتى لو كان من أصحابه صلى الله عليه وسلم. ومن كريم أخلاقه وحسن عشرته هذا الوفاء العظيم الذي كان منه لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فكان إذا ذكرها أثنى عليها، مدحها بأجمل العبارات، بأجمل الكلمات، يذكر جميل خصالها وصنيعها معه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، أثنى عليها فأحسن الثناء، قالت فغرت يوما، فغرت يوما، فقلت ما أكثر أن تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله بها خيرا منها، تقصد نفسها. وفي رواية وكأن ما في الدنيا نساء إلا خديجة، يعني خديجة خديجة ما فيش في الدنيا إلا خديجة، قد أبدلك الله خيرا منها حمراء الشدق، يعني تقصد أنها كانت عجوز سقطت جميع أسنانها فلم يبق إلا حمار اللثة. تقول خديجة خديجة وكأن ما في الدنيا من النساء إلا خديجة، ما أكثر أن تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله بها خيرا منها، يعني أخذت الغيرة من خديجة بعد أن ماتت. عائشة لم ترى خديجة، لم تراها، تغار عليها وهي ميتة من كثرة مدح النبي صلى الله عليه وسلم لها وذكره لها الذكر الجميل والثناء الحسن، فأخذت الغيرة على خديجة. تقول ما غرت على النساء، على نساء النبي وكن ضرائر لها، ما غارت عليهن مثلما غارت على خديجة وهي ميتة، ما أكثر أن تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله بها خيرا منها، قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. قال أتاها من الجواب ما يسكتها، أتاها من الجواب ما يسكتها ويسكتها للأبد. قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منه، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. ماذا تقول عائشة بعد ذلك؟ ما أبدلني الله عز وجل خيرا منه، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقت بي إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. فهذه من صور الوفاء العظيم الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه خديجة. ومن هذه الصور أنه كان إذا استأذنت عليه هالة بنت خويلد أخت خديجة كان يرتاع لذلك، في رواية كان يرتاح لذلك ويفرح ويسعد ويرى البشر في وجهه ويقول اللهم اللهم هالة بنت خويلد. وفيه أنه كان يحب من يذكره بها، يذكره بخديجة. ومن ذلك أنه كان يذبح الشاة ويقسمها أعضاء ويبعث بها إلى صواحب خديجة، إلى أصدقاء خديجة. ومن ذلك أنه كان تأتيه عجوز فيحسن استقبالها ويكرم وفادتها ويسألها كيف حالكم، كيف أنتم، كيف كنتم بعدنا، فتقول عائشة تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال، تهتم بهذه العجوز هذا الاهتمام، فيقول صلى الله عليه وسلم إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. لماذا كان يكرم هذه العجوز وكان يحسن استقبالها وكان يهتم بها هذا الاهتمام الشديد حتى غارت عائشة أيضا؟ إنها كانت تأتينا زمن خديجة، كانت تزور خديجة وهي حي، وإن حسن العهد من الإيمان. ومن كريم أخلاقه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم أنه كان أبا شفوقا عطوفا. كانت تدخل عليه فاطمة رضي الله عنها فكان يقوم لها ويقبلها بين عينيها، وكان يجلسها عن يمينه، وربما بسط لها ثوبه، وكان يخصها ببعض أسراره ثقة فيها ومحبة لها. ومن ذلك أن دمعت عيناه لوفاة ولده إبراهيم رحمة منه صلى الله عليه وسلم. ومن كريم أخلاقه وحسن عشرته مع أهله أنه كان نعم الجد مع أحفاده، فها هو يوما يسجد ويطيل السجود، يسجد ويطيل السجود فوق العادة على غير العادة، يسجد سجودا طويلا حتى قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت سجدة فأطلتها حتى ظننا أنه حدث أمر. يا رسول الله إنك سجدت سجدة فأطلتها حتى ظننا أنه حدث أمر أو أنه يوحى إليك. شوف ظن الصحابة كان فين؟ هذا التطويل طول السجود لا إلا لشيء عظيم، إلا لأمر حدث، إلا لوحي نزل، لكن الأمر غير ذلك. يا رسول الله سجدت سجدة فأطلتها حتى ظننا أنه حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، لكن ابني الحسن ارتحلني. هذا كل ما في الأمر، ابن الحسن ارتحلني، يعني ركب على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ركب الصبي الصغير على ظهري، لكن ابني الحسن ارتحلني. والسبب في إطالة السجود: كرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. هذا سبب إطالة السجدة، سبب راحته، ياخذ غرضه، يلعب براحته، ما أنزلته تركته حتى ينزل وحده، صبر وظل ساجدا حتى نزل الولد وحده، لم ينزله تركه حتى نزل وحده. لكن ابن الحسن ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. يلعب على ظهري لما يمل ثم ينزل وأقوم من السجود. وكان يوما يخطب على المنبر إذ جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشان ويعثران، يمشان ويعثران، فنزل عن المنبر صلى الله عليه وسلم وحملهما ووضعهما بين يديه، ثم قال: نظرت إلى هذين الصبيين، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران حتى قطعت حديثي فرفعتهما. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان يعثران حتى قطعت حديثي فرفعتهما. هذه الصورة العظيمة فيها رحمة وفيها شفقة وفيها رأفة. فصلى الله وسلم وبارك على من وصفه ربه بأنه رؤوف رحيم، وعلى من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى من بعثه الله متمما لمكارم الأخلاق. صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان كريم الأخلاق حسن العشرة مع خدمه، حتى خدمه كان صلى الله عليه وسلم كريم الأخلاق حسن العشرة مع من يخدم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنوات هو في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول: فما قال لي أف قط، ما زهقش عليه مرة، ما غضب عليه مرة طوال 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. 10 سنوات ما غضب عليه مر، ما نهره مر، ما قهره مر، ما زجره مر، ما قال له أف قط، ولا حتى مرة واحد. فحتى مع خدمه كان كريم الأخلاق حسن العشرة، صلوا عليه وسلموا تسليما. فما أحوجنا أيها الأخوة أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في كريم أخلاقه وحسن عشرته مع أهله. فلقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم أعظم حياة عرفتها الإنسانية، كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حياة عرفتها الإنسانية. فلقد علم الإنسانية كيف تتكون الأسرة، وكيف تبنى البيوت، وكيف تستمر، وكيف تستقر، وكيف تكون عامرة، وكيف يغمرها ويملوها الحب والحنان، الحب والرحمة والرأفة والسكن التي نص الله عز وجل عليها في كتابه، والتي ما تبنى البيوت ولا تنشأ ولا تكون الأسر إلا من أجلها. لماذا تبنى الأسر وتكون؟ جعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة والسكن والحب يأتي في البيوت باتباع الهدي النبوي، باتباع الهدي النبوي في كريم الأخلاق وحسن العشرة مع الأهل. فهذا كله يتحقق، عمار البيوت واستقرار البيوت واستمرار البيوت ووجود السكن والمودة والرأفة والرحمة في هذه البيوت باتباع الهدي النبوي الكريم في كريم الأخلاق وحسن العشرة. وحسن العشرة، والله ما خالبت البيوت وما تدمرت الأسر وما انهارت وما غادرها وفارقها الحب والسكن والرحمة والمودة